ما أدري هل يكون دفع صائل بقذف بزنا؟ يعني أحس أنها غير متصور، غير متصور يا شيخ، أنا أحس أنها غير متصورة. سمي شيخنا. فيها ضمان حق الآدمي، التعويض عما أتلفه، القصاص، الطرف إذا قطعه يقتص له منه، حقوق الآدمي ما تسقط، بخلاف الباغي. أنا كنت ناوي أتكلم اليوم عن الباغي، لأن الباغي فيه شبه كبير بالمحارب، لكن سبحان الله التعب اليوم. يعني في شيء يا شيخ محمد؟ الذي قتله في أي مسألة يا شيخ؟ نعم، الذي قتله قصدا. كمل. قتل له حتما. ترى ما أسمع، سمع ثقيل. قتل وجوبا. يعني قصدا، يعني قابل القصد الخطأ، فإذا كان قد قتل خطأ فلا يكون معتبرا. هذا ظهر كلام. هذه الصورة واضحة أن قصد المال يكون فيه، لأنه أخذ المال فيكون قصد المال، أخذه قصدا. لو ترك المال في أرضه يكون هنا خاف السبيل فقط بدون أخذ، لأن بعض الناس حتى لو رأى المال مرميا ما أخذه، لا حاجة له في المال، فيكون قصد المال. بشيء مشايخ أنا أعذروني اليوم شوي، بس الأذان شوي مع الحلق، تعالى نقف. صلى الله عليه وسلم.